إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل السابقين. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل السابقين. برنامج يعرض لكم أقوال أهل العلم في الحث على لزوم منهج السلف والتحذير من الفرق والجماعات المنحرفة. أهل الأهواء خالفوا الكتاب والسنة، خالفوا أهل الحق وجانبوهم، وهذا من أبرز سماتهم، فهم لا يجتمعون أبدا على شيء، بل كما نص أهل العلم أنهم يتنقلون من قول إلى قول ومن باطل إلى باطل، بل نص بعض أهل العلم على أن تنقلهم، نسأل الله السلامة والعافية، من باطل خفيف إلى باطل أشد، من باطل خفيف إلى باطل أشد، ويتدرجون في ذلك كما قال الإمام أحمد في قوله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال: يا بني أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك بالله. فلا يزالون يتدرجون في هذا الباب حتى يقعوا في الأمر الكفري والعياذ بالله. وهنا تنبيه على أمرين: الأمر الأول أن أهل الباطل يتفقون في قضية واحدة، وهي ضربهم لأهل الحق وتهجمهم على أهل الحق وتحذيرهم من أهل الحق. في كل مذهب تجدهم يعادون السلفيين، يعادون أهل الحق، كذلك أهل الباطل فيما بينهم يتفقون على هذا الأمر. هذا أمر ننبه عليه. الأمر الثاني الذي أنبه عليه أنك تجد أهل الباطل يرد بعضهم على بعض، فلا يلزم من رد بعضهم على بعض أن الراد على أهل الباطل هو على حق، لا. لذلك قد ينخدع بعض السلفيين ببعض المخالفين للحق المعاندين إذا رآه يرد مثلا على بعض المخالفين، إذا رآه مثلا يحذر من عبد الرحمن عبد الخالق، إذا رآه مثلا يحذر من المأربي، فيظن أنه سلفي. لا، قال البربهاري: لا يوصف الرجل بالسنة حتى تجتمع فيه خصال السنة. هذا أمر مهم وأمر دقيق. كذا يجد بعضهم يرد على التكفيريين وعلى السياسيين من أهل المظاهرات والانقلابات، هو حق في الرد، ولكن لا يعني هذا أنه من أهل الحق. أيضا في قضية مهمة، يفترق السلفيون مع هؤلاء في الغرض والطريقة، في المقصد والطريقة، لذلك ينبغي التنبه لهذا الأمر، والله أعلم. إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل السابقين. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل السابقين. برنامج يعرض لكم أقوال أهل العلم في الحث على لزوم منهج السلف والتحذير من الفرق والجماعات المنحرفة.